لذا الكثير حسنا سوية بشكل سيء لربما ربما فقط في أغلب الأحيان قليلا حقا بالمناسبة كم عدد كم ما لماذا من ما زال ثانية أكثر